انا عشت بيت طول الزمن على وهمي بان جاي من بعيد من بعيد من بعيد انا عشت بيت طول الزمن على عشت بيت طول الزمن على وهمي بان جاي من بعيد من بعيد من بعيد والليلة بدفع في الزمن الليلة بدفع في الزمن بالراحة من عمري الوحيد الوحيد الوحيد الليلة بدفع في الزمن الليلة بدفع في الثمن بالراحة من عمري الوحيد قلبي تعب علي فرحتني